وقلنا خلاص حنتوب وخرجنا من الدرس وقلنا ماشي حنقفل وبعد كده رجعت تاني للذنوب. فكبر يعني وايه وخلص الموضوع ده واقلب الصفحه دي وشوف لك حاجه تانية تقولها. التوبه ما سمعنا مليون مره التوبه دي مش كده؟ طيب اسمعها مني بس المره دي وخد معايا نيه من اول الكلام، خد نيه صادقه ويمكن لما تخلص ربنا سبحانه وتعالى يمتن عليك بتوبه صحيحه لحظه صدق. المشكله فين؟ المشكله في الاخلاص. والناس لما تقعد تقرا في قصص التوبه والناس اللي ربنا فتح عليهم جت ازاي، البدايه فتحت ازاي، لحظه صدق حقيقيه بجد. مر علي انا في واحد كان بيتعاطى مخدرات وحالته تعبانه قوي يعني. فالمهم في مره من المرات وهو بيعدي مسطول فجت العربيه كانت هتدهسه، فهو هم بيقوموه بقى يعني ده انت يعني لازم يعني كده تبقى طينه خالص كده، راح مزعق وقعد يقول يا رب يا رب توب علي يا رب بقى توب علي يا رب بقى. والله هو ده اللي حصل. صبح الصبح الفجر كان معانا بيصلي، هو بيحكي مراته قالت له انت رايح فين الصبح كده، يبقى هيعدي هنا ولا هنا معروف يعني. قال انا نازل اصلي. الراجل له كلام غير ده. المهم نزل فعلا واستمر على الكلام ده الخمس صلوات في المسجد لمده اسبوع ومات. لحظه صدق، لحظه بجد تقول خلاص هقفلها المره دي بجد. لو كانت كده من صدق الله صدقه الله. يستحيل ان تقبل على الله فيعرض الله عنك، بس تروح له بكلك مش تبقى قاعد تبص وراك يعني انت ماشي وباصص برضه يعني مقلق لسه مشدود ناحيه الذنب. قول لي اه ضعيف ومش قادر لسه في ذنب جوايا مش عارف، هقول لك تعمل ايه، هقول لك تستعين على نفسك بايه، بس ما يبقاش جواك محبه لشيء ربنا يبغضه. فاهمني؟ واحد تاني هيقول لك يا عم توبة ايه وكلام اللي انت قاعد بتكلم. اه التوبة دي شيء كبير قوي عظيم، بس بصراحة يعني برضو من غير لف ولا دوران وانا هقول لك اللي جوايا. انت ليه محسسني ان انا مقصر ومذنب وعاصي؟ يا عم انا ما بعملش حاجة غلط، ايه اللي انا بعمله في حياتي غلط؟ لا بسرق ولا بذنب، ما بعملش حاجة غلط، يبقى انا تمام يا عم بالراحة. طيب اقول اول حاجة يا جماعة، قلت ان التوبة وظيفة العمر، ان احنا كلنا لازم نتوب. ده حتى اهل الايمان اهل الجنة لما يدخلوا الجنة يبقوا عارفين ان الدعاء بيرفع بالاستغفار والتوبة. يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا. واغفر لنا تيجي ازاي دي؟ دخلوا الجنة واغفر لنا، يعني هم بيقولوا يا رب اتمم لنا نورنا ان احنا بقى نشوفك يا رب في الجنة. يمكن مقصرين يا رب، يبقى احنا مقصرين يا ابني، ده انت في الجنه مقصرين في ايه؟ هم عارفين ان تترفع ازاي دي عند ربنا بالتوبه والاستغفار. فاهمين؟ اذا التوبه ايه؟ وظيفه العمر. تاني حاجه، الانبياء دول مش معصومين؟ تلاقي الانبياء كلهم وارد عنهم ان هم ايه؟ برضه كان بيتوبوا لربنا ويستغفروا ليه؟ سيدنا ادم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سيدنا نوح، رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. سيدنا إبراهيم، ربنا يوصفه ويقول إن إبراهيم